أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النسابوري رحمه الله تعالى بسند المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا في أثناء كتاب الطلاق. وصلنا إلى الحديث بعد 3695. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظل هذا هو المعروف ابن راهية الإمام قال محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر رسول جده وهذا العجمي نزيل مكة وتقاربا في لفظ الحديث أي تقارب الشيخان في لفظ الحديث إن تفاوتا قليل منه. قال ابن أبي عمر حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق هذا ما يقوله النحاة أذا سمع ماذا على التنازع هذا سمره التنازع وذلك أن حدثنا وأخبرنا تنازعا في قول عبد الرزاق إن عاملان اقتضيا في اسم العمل قولك بالواحد منهما العمل والثاني أولى عند أهل البصرة واختار أكثرهم لا أسرة لا أسرة. عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر الحلية لمولاهم فضغط التاسعة ولعلنا معمر بن راشد أبو عروة الصنعاني بصري أصلي. قال عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر الطبقة الرابعة عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور هذا قرينه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود هذا من الغريب أنه يقال ما روى هو انفرد بالرواية عن الزهري وانفرد بالرواية عن ابن عباس هكذا يقولون بعضهم يذكرونه قليلا وعلى كل حال هذا كل أسانيدي التي مرت علينا كان هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأما ابن أبي ثور فهو هذا الذي معنا. قال ماذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبل الأمة وظهرها ومن الأباجلة الأربعة والمفردين السبع وهذا الإسناد من لطائفه فيه رواية تابعي عن تابعي وفيه ابن عباس هذا الذي ذكرنا مناقبه. قال لم أزل حريصا أن أسأل عمر عن امرأته عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت حريصا هذا بدليل على حرص الصحابة على التعذر على التعذر على طلب العلم مع كونه أمر الأمة وظهرها فاتوا هذا فاتوا مع كونه شيئا قريبا ولكنه فاته وكان يعلم أن صاحب القصة هو عمر فأراد أن يستفصله يعني إن كان يعرف القصة أصلها لكن الاستفصال معرفة هذا التفصيل يحتاج إلى سؤال عمر رضي الله عنه. كنت حريصا عن امرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن تتوبا إلى الله فقد صغرت قلوبكما هذا ما كنت أعلم منهما. قال الذين قال الله تعالى في إيمانهم إن تتوبا إلى الله فقد صغرت قلوبكما منهما فهذا قال حتى حج أي أخرت السؤال حتى خرج للحج وخرجت معه وهذا في ذلك ماذا على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعني يعظموا ويحترموا ويستحي بعض من بعض خاصة أكابر الصحابة عمر رضي الله عنه كان معباس من صغر الصحابة وكان يهب وحتى لا يكذب عليه بالسؤال حتى وجده خاليا في طريق الحج بعد أن رجع من الحج وجده خاليا هو وعده فسأل واستفاد هذا السؤال. وهذا يدلنا على ماذا؟ على مدى احترام الصحابة بعضهم لبعض، على أن الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة كان عندهم في نفوس بقية الصحابة عظمتهم وهيبتهم ويهابون منهم. حتى حج عمر حديث معه، فلما قلنا بعض الطريق عجل عمر أي مال عن الطريق لقضاء الحجة وعجلت معه بالإداوة. وهذا فيه أيضا استخدام الحر باختياره ليس قهرا وجبرا. وكذلك أيضا ما لا مشروعية خدمة الأكابر، ففيه أن ابن عباس خدم عمر رضي الله عنه، وذلك أنه هيأ له الماء للاستنجاء. وكذلك أيضا صب عليه الماء في الوضوء، فهذه كلها تدل على ماذا؟ على أن استجابة الحر مشروع وأن خدمة الأكابر مشروعة. قال فتبرز أي خلى، ثم أتاني فسكبت على يديه أي صببت الماء على يديه فتوضأ. فقلت يا أمير المؤمنين، خلال ما أصب عليه الماء أردت أن أنتهي في الفرصة، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله قال لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما منهما؟ قالت وقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس، يعني أتعجب، يعني معناه يتعجب من عن صنيع ابن عباس. أولا خفاء هذا الأمر عليه مع شورته، ثانيا فكيف ترك هيبة ابن عمر أن يستفيد وهو في المدينة؟ قال سمع ماذا صنع وهو ينتظر ينتظر فرصة؟ قال عجبا لك يا ابن عباس. قال الزوري كره والله ما سأله عنه ولن يكتمه. قال هي حفصة عائشة رضي الله عنهما. ثم أخذ يسوق الحديث عمر رضي الله عنه قال كنا، وهذا هو معنى سوق الحديث، كنا معشر قريش يخص معشر قريش، هذا نص على الاختصاص، الاختصاص كمثال دون ياء، فأيها الفتى بإثرير دنيا يقولون مالك، هذا منصوب على الاختصاص معشر قريش. قال قوما نغلب النساء، يعني معناه أن قريش من عادتهم أن نساءهم يهابون يهبن منهم. ثم أخذ بعد ذلك فلما قدم المدينة وجنا قوما وهم الأنصار تغلبهم نساءهم، فطفق نساؤنا طاف قادك الكفاء وطفق بفتحها بفتاة. أشرع نساؤنا يتعلمن من نسائه، وهذا في دليل على أن الطبائع تفرق من الطبائع الآخرين. فمن جالس شخصا لا بد أن يقتبس منه شيئا ما. فهؤلاء نساء الأنصار وإن كنا نظن فيهم خيرا لكنهم عادة غلبت على غلبة الرجال، وهذا ليس ممدوحا بالنسبة لعادة الناس، إن قريشا تستنكر ذلك. ولذلك عمر استنكر هذا على زوجته. اسم النساء قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، عوالي المدينة كنا نزلنا هناك. قال فتغضبت يوما على امرأتي، أي حصل مني غضب على امرأتي، وذلك أنه كان يدبر شيئا ما لنفسه ويتحدث ويتكلم وهي قريبة منه، فتدخلت وقالت لو فعلت كذا وكذا. فقال ما لك ولما هنا، ما لك فش دخلت في الشعر، يعني هذا يعني هيك لك أن تتكلم في هذا. فقالت عجبا لك يا ابن الخطاب لا تريد أن تراجع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني نساؤه يعجبنه ويهدمنه إلى آخر ما قالت له. قال فإذا هي تراجعني، يعني ما تراجعت بل زادت يعني وصمدت بذلك. قال فأنكرت أن تراجعي، فقالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج رسول النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه. قال وترجوه إحداهن اليوم إلى الليل، هجر يعني كما قالت عائشة رضي الله عنها يعني أهجر اسمك، يعني لا أهجرك إنما أهجر اسمك. قال أعرف رضاك من غضبك. قال من شاء الله يوم لها. قال بماذا تعرف؟ قال إذا كنت راضية تقول لا ورب محمد، وإذا كنت ساخطة تقول لا ورب إبراهيم. هذا جميل على أنك غضبت ذلك اليوم. فهذا كان هكذا النبي صلى الله عليه وسلم غاضبنه على عادة يعني على عادة جوالي لا تنقص من إيمانهن، وإنما هذه عادة جرت بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير التحمل يتحملهن، وزيادة على ذلك تعليما لأمتي حتى لا يغادرن أزواجهن في شيء جيد قليل وكثير. قال فانطلقت، فعند ذلك ماذا أعجبه كلامها حتى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فعلنا هذا، قال فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت نعم. فقلت أتهجروا إذا كنا اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك من كنا، ذلك من كنا، ذلك من كنا، وخسر. أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها بغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي وقد هلكت، هذا الأمر من أين أتى لكم هذا؟ لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا، واسأليني ما بذلك، أنا أقوم وأسد حاجتك ولا تسأل الرسول، لأنه يعرف يعرفين أن هذه الأشياء المغاضبة والكراهية والمهم هذه الأشياء ما تأتي إلا من هذا القبيل، يعني اشتري بهذا افعل بهذا فيقع، أنا أقوم بسد الخلة للحاجة ولا تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يغضب عليك. ما بذلك ولا يغرنك، الأمر الآخر لا يغرنك أن كانت جارتك وهي عائشة وهي أوصل أي أحسن جمالا منك وهي صغيرة وجميلة، قال وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أوصل وأحب هي، ألا يسمى ضمير الفصل، ضمير الفصل، ضمير الفصل، أو تقول حرف فصل خلاف بين النحاة هل هو ضمير أو حرف فصل، يفصل به بين المبتدا والخبر وبين معمول النواسخ، وهذا يسمونه ضمير الفصل، وقد عقد له ابن مالك في تعبير الشافية فصلا ضمير الفصل كما عقد ضمير الشافعي. قال إذا أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد عائشة، يعني لا تغترني أن عائشة تكلم وتراجعه وتتعلمين منها، لأن عائشة غيرك، عائشة يحبها أولا، ثانيا هي صغيرة وأجمل إلى آخره، فلذلك يعني ربما لا يسخط أو لا يغضب عليها، وأما أنت لست كذلك. قال وكان لي جار من الأنصار، وهذا هو الذي بين بصير البخاري، قال كنا يعني كنت في أعوال المدينة وكان جار من الأنصار، يعني وتجامل في طلب العلم، أنزل يوما وينزل يوما، أنزل يوما وينزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك المقيم من الوحي وغيره، وإذا نزل صاحبي فأعلم كذلك، هكذا يتناوب. وهذا في دليل على حرص الصحابة رضي الله عنه على طلب العلم، بحيث أن مشاغل الأهل، مشاغل الأولاد والأزواج ما منعهم من ذلك، يعني من جعلوا يعني الأيام بالتناوب بحيث أن أهلهم ينزلوا ويتعلموا القرآن الجديد، السورة النازلة والأحاديث الجديدة، وكذلك إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث جيشه، يعني هذه الأمور كلها يبذلون معه. والثاني الذي تأخر يقضي حوائج بيته ويكون معه، وبالعكس في اليوم الثاني هكذا، وهذا يدل على حرص الصحابة على تعلم العلم، وهي أيضا مشروعية، يعني من لا يستطيع أن يطلب أن يواصل في طلب العلم ماذا ينبغي له أن لا ينقطع، بل يجعل يعني الساعة التي يفرغ بها أو اليوم الذي يفرغ بها كان درسنا هذا متسلسل كتاب واحد، أول كان هكذا بخاري ننتهي، مسلم ننتهي، ثم أخيرا جاءت الذكرى، وهو أن بعض الإخوان من أسبوع يوم واحد أو يومين عنده فراغ ولا يستطيع أن يواصل في أسائر الأيام، فجعلنا في كل يوم كتابا واحدا يمكن أن يواصل كل أحد لما يستطيع أن يواصله، إما بخاري وإما مسلم، وإلا فلو مشينا على كتاب واحد لأنجزنا بسرعتنا ننتهي، ولكن هذا إذا انقطع في يوم تفطر همته، وإذا جاء وفاته درس فهذا لا يريد أن يواصله، فلذلك هذه المهمة غيرنا الدرس هذا هكذا لهذه، وهذا هو الذي يعني تعلمناه من عمر رضي الله عنه وأصحابه، فقالوا كانوا هكذا يتناوبوا، فيوما تفرغ لا يعني لا تتركه أسبوعيا، أنا ما أستطيع أني دائما في طلب العلم في أمره ألا أشتغل به، هذا لا، بل في اليوم الذي تتفرغ فيه لا بد أن تطلب العلم وتلزم ذلك اليوم وتستفيد من ذلك. وإلا في الأصل الأصيل أن العلم لا ينبغي أن يشارك بشيء ما، ولذلك على الخطيب البغدادي استحسنوا لطالب العلم أن لا يتزوج في حال طلبه بهذه العلم لأنه ينقطع بسببها، فهذا هو السبب. ولكن فما كان الأمر اتفق أن تزوج ودولك أولاد لكن لا تنقطع عن العلم، يعني لا تنقطع عن العلم بحيث أنك يعني تقطع يعني مراحل كثيرة وفي الأيام التي تستطيع أن تلزم الحضور فيها. قال وكان ماذا؟ وكان بجار من الأنصار، فكنا نتناول النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وينزل يوما فيأتيه بخبر الوحي وغيره وآتيه بذلك في نوبته. فكنا نتحدث في تلك الأيام أن غسان ملك غسان تنعم خيرا لتغزونا لتغزو المدينة، تنعم الخير أن الخير هذا يجاور هنا ليقطع سبيلا طويلا، لذلك جعله نعل من الحديد حتى يستعين به على فتح مسافات. قال تنعم الخيل، المراد به انها تتهيأ لهجر المدينه، وكنا متخوفين هذا. فنزل صاحبي ومرضتي ثم اذان العشاء وقت العشاء فضرب بابي وفي الواد قال ضربا شديدا ضرب ضرب ضرب ضرب، فقال اسم هو اسم هو، فنادان من هنا ثم نادان، فخرجت اليه فقال حدث امر عظيم، ما قال شيئا اخر، حدث امر عظيم. فقلت ماذا؟ اجاء الغسان، اجاءت غسان قبيلة غسان جاءت غزت المدينة، لانه كان في قلبه امتلأ صدوره من رعب من هذا العدو اللذوذ الذي لا يرحم احدا، فلذلك كان ينتهون بنا منه. فلذلك اجاءت غسان، قال لا بل اعظم من ذلك واطول. قال ما هو؟ صلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدا النبي صلى الله عليه وسلم نساءه. قال فقلت قد خالت عرشة وخسرت، لانه قبل ايام وعازها بهذا، وقال ايه على تمن كذا وكذا، فلذلك قد خالت عرشة وخسرت، لان بعد ذلك يعني ما لم طلقها لم يراجعها. قال قد كنت اظن هذا كيف حتى اذا صليت الصبح، لانه كان في اوائل المدينه بعيد لا بد ان يكون ينتظر الصبح، حتى اذا صليت الصبح شددت علي ثيابي، شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على عرشة. هذا في دليل على ان من حول المدينه ما يلازمون الصلاه مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، انما اذا اتفق يصلون معه. ولذلك الانصار لما جاء مال البحرين قالوا صلوا الصبح معه، فلما التفت لما سلم من الصبح وراهم تبسم فقال يعني ظننت قد علمت ان ابا عبيده جاء بمال البحرين الى اخر ما تعرف، فدل على انهم ما يلزمون الصلاه معه لانهم بعيدون من ذلك، وانهم في جنبهم ايضا مساجد يصلون هناك، وهو صلى الصبح في منزله يعني في المسجد الذي جنبه، ثم جاء الى المدينه الى وجه ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فماذا؟ قال فشددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حمصه وهي تمشي وجدتها تبكي، فقلت اطلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا ادري بس ها هو ذا معتزل بهذه المشروبه، المشروبه هي غرفه علميه عاليه يعني ترقى الى هذه الدرج، فهذه كان صلى الله عليه وسلم كانت رواني، فاعتزل الناس هناك، فاعطيت غلاما له اسود. قال فقلت استاذن لعمر، مين انا؟ فدخل استاذن لعمر، ما قال استاذن لي لانه لا يعلم، فاذا قال لعمر يسمع صوته والنبي صلى الله عليه وسلم معتني بشان عمر فيأذن له، هذا هو غلط، استاذن لعمر. فدخل ثم خرج الي، فدخل ذلك العبد وخرج المغرب وقال اذكرتك لو فصمد ما رد علي، فانطلقت حتى انتهيت الى المنبر فجلست، فإذا عنده رجل جلس يبكي بعضهم، يبكي بعضهم صحابة يعني لعظم هذا الأمر كان يبكي. قال فجلست طويلا ثم غلبني ما أجد في نفسي يعني أراد أن يرجع، ثم أتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد نفرتك له فصمت فوليت مدبرا، فإذا الغلام يدعوه وفي رواية قال في المرة الثالثة يدعوني يا عمر، فقال ارسل فقد أذن لك، فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير، رمل هذا مرمل يعني مسموع، قد أثر بجنبه الله أكبر ما عنده مفارس وطيع. قال فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك؟ أول ما قال أطلقت نساءك؟ قال فرفع رأسه إليه وقال لا، يعني هو في مقدمات ما سبق في الرواية السابقة وسيأتي أيضا، وهو أنه يعني تكلم قليلا بحيث أنه أعنسه، كنا كذا كل ما شرق قريش كما تعرف أنت كنا نخلو من النساء إلى آخره ما قال. فلما ذكر قصة أم سلمة وقصة حفصة وعائشة وأم سلمة تبسم، فلما تبسم ووجد منه استئناسا قال له أطلقت نساءك؟ وهذا بيت قصير. قال يقع بكلام الصحابي كله مقدمة، وإنما يريد أن يتبين أن الناس يتحدثون أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه. فقلت أطلقت نساءك؟ قال فرفع رأسه إلي وقال لا. فقلت الله أكبر، هذا في التكبير عند أمر عجيب، إذا سمع شيئا عجيبا أو رأى شيئا عجيبا يكبر، السنة التكبير الله أكبر، لأن الناس يتحدثون خلاف هذا. قال لو رأيتنا يا رسول الله وكنا بشر قريش قولا نغلب النساء. فلما قدم إلى المدينة، وهذا في بعض الرواية مقدم ولعله كفروا، فلما قدم إلى المدينة وجدنا قوما تغلبهم النساء، فطفق نساؤنا يتعلمن بالنساء، فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعنه وتهجره إحداهن يوم إلى الليل. قال فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها بغضب رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، فتبسم لما قلت هذا. قال فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصته، قصة أخرى يريد أن يزيده من الإيلاس. فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوصل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هي أوصل منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النصب كما سبق في الروايات هو أولى، أن كانت جارتك هي أوصل، فلذلك أوصل أرسل وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره كان إلى منك. فتبسم أخرى مرة ثانية. فقلت أستأنس يا رسول الله وأصل وأصل الحديد الذي هذا؟ قال نعم. فجلست فرفعت رأسي، فبينما أنا كذلك رفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت في شيئا يغض البصر إلا رهبا ثلاثة، جنود ثلاثة لم تقدر ثلاثة. فقلت ابن الله ومعروف ان المشروع او العلمية الانسان يضع بها يعني الامور التي هي نفسها غالية، فلو سمع ما عنده شيء الا هذا الجن. قال ابن الله يا رسول الله ان يوسع على امتي، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال افي شك انت من خطاها؟ فشفت في الامور في الامر اولئك قوم عجلة وطيبات في الحياة الدنيا، وأما نحن اجلت لنا في الآخرة. فقلت استغفرني يا رسول الله، هذا خطأ مني استغفرني. وكان أبسم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أبسم أن لا يدخل عليه المشار من شدة موجبته من شدة غضبه عليه، حتى عاتبه الله عز وجل، وذلك يا أيها النبي بما تحرم، هذا هو المعاتبة، بما تحرم ما أحب الله لك، تبتغي أزواجك ما مرضات أزواجك، الله غفور رحيم. هذه معاتبة نزلت هذا. قال الزهري ما أخبرني عروت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما مضى بسنة 20 ليلة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب، قال فقلت يا رسول الله إنك أبسمت أن لا ترسل علينا شهرا، وإنك دخلت من 20 بعد لك يوم أعبدهن. فقال إن الشهر في 20، وفي رواية قال جاري جبريل فأخبرني أن هذا الشهر في 20، والشهر عادة أحيانا يكون 30 وأحيانا يكون 20، وهذا 20 أخبرني جبريل بذلك فتأكد من ذلك صحته. قال عائشة، ثم قال عائشة إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي، فيها تبصري أبويك، ثم قرأ علي الآية يا أيها النبي قل لأزواجك حتى بلغ أجر ما فيها. قالت عائشة رضي الله عنها قد علم والله أن أبوي لم يكونا ليأمران بفراقي. قالت فقلت أوفي هذا أستأمر أبوي؟ ما أستأمر أحدا فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر بن راشد فأخبرني أيوب رواية هذا بغير رواية السابقة. الرواية السابقة كان معمر أخذه معمر عن الزهري وأيوب السختياني أخافاد من زيادة أن عائشة رضي الله عنها قالت لا تخبر نساءك أني اخترتك على الذي أشترط عليك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرسلني مبلغا مبلغا وحي السماء مبلغا ما فيه مصالح العباد في الدنيا والآخرة ولم يرسل متعنتا أي متكلفا للعنة والرشقة. قال قتادة شغلت قلوبكما معناه مالت قلوبكما هكذا أن الحديث ذكره وقد تقدم أيضا وسيأتي أيضا لازلنا فيه. قال ماذا والحديث هذا متفق عليه ولو فوائد كثيرة. قال رحمه الله تعالى باب إن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا شفقة. هذه مسألة مهمة أيضا من أبواب الطلاق وذلك أن المطلقة إما أن تكون بائنا أو متوفا على زوجها أو رجعية. فأما الرجعية فلا النفقة والشفقة بدون خلاف نص القرآن الكريم. واختلف العلماء التي تلقت طلاقا بائنا هل لها سكن ونفقة؟ بعضهم مشى على هذا وليس لها هذا ولا هذا. بعضهم مشى على هذا وليس ولها سكن ولا نفقة إلى آخر ما قال في خلاف. والصحيح هذا الذي ترجمنا عليه وهو أن المطلقة المرأة المطلقة طلاقا بائنا لا سكن لها ولا نفقة. إن تطوع الرجل وأعطاها طيب وإلا فليس لها وجودا. وهذا هو الصحيح وهو ما دل عليه أو ما صرح في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها. وهذه المرأة تقارب فقيهة فأنكر عليها بعض الصحابة ومنه عمر رضي الله عنه وعائشة أنكروا عليها ذلك فردت عليهم ردا عنيفا وقالت لعمر رضي الله عنه قال لا نجد بكتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ما ندري أحدهم أم نسيت. فقال وقرأ عليها يا لا تخرجوا من بيوتهن. فقالت له اقرأ أتمام الآية ماذا قال؟ قال بعده لا تدري لعل الله يهدي بعد ذلك أبدا. أنت ما قرأت هذا؟ ما هو الشيء الذي يتلقى البائن؟ ما هو الشيء الذي يحدث بعد ذلك؟ المهم أسكتت أن خصمت في هذا. والحاصل أن الحديث صحيح وأما المطاعم التي وجهت كلها وقد أجاب العلماء عنها ومن طول نفسه بذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى وقد لخصنا كلامه هنا في هذا الشرح وبعدة وجوه رد عليها. وأما هذا الذي يعني فهمه عمر وفاطمة وجد عائشة وغيرهما وهذا له محل وهذه اجتهادات يعني والنص الصريح أولى بالاتباع. لذلك رجح المحققون بأن العمل بحديث فاطمة رضي الله عنها يعني هو المتعين بصحته. الرسالة المتفق على حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا تميم بن مسعود ورهارة بن سابق قال حدث قرأت على مالك فسرد لنا ماذا لما لا يقول يحيى. قرأت على مالك لأن مالك رحمه الله تعالى كان يفضل القراءة على السماع وخاصة إذا جاءه العراقي يقول له اقرأ ويأبى العراقيون ما يرون القراءة إنما يسمع يعني يفضلون السماع فيقول يا أهل العراق ألا تجاهون تنطعكم القراءة مثل السماع. وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء وعلى كل حال كان مالك يفضل هذا. فلذلك كثير من أخذ عنه أخذ القراءة. قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان أن المخزومي المغري في فتح من الطبقة السادسة قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني وثقة فقيه من الطبقة الثالثة قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها الصحابية الجليلة رضي الله تعالى عنها أن أبا عامر بن حفص قد زوجها طلقها البتة وغاية سبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فتبعه هذا بعثه لمن بعث عليا وهو أبو عامر بن حفص هذا تبع عليا فلما أرسل الكلمة تبين فجعله أن يسلك هذه المرأة ويذهب إلى اليمن الجاد فأرسل إليها بما بقي وكانت بقية لها طلقة وأرسل إليها يعني أنه طلقها ثم أمر كان وكلاه له وكلين من أقاربه كان وكلهما لتصرف في ماله وأمرهما أن يعطياها يعني نفقة شعير فلما بلغها طلاقه يعني طلبت ذلك فقال لها هذا الذي أوصى أو أمرنا أن نعطيك هذا الشعير هذا بالجواب هذا أنا جابك يعني أنا يعني من بناتي ألف إن كان لي حق سأستوفيه كاملا ما هو موجود الشعير وإن لم يكن لي حق فلا أخذ شعيركم وتركت ورفضت فجاء وقال لها لا سكنى ولا نفقة لك لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة فلبست ثوبها وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن زوجي فعل كذا وكذا وكذا آخر الطلقة أرسلني بها ثم وكلاه قال صدق لا نفقة ولا سكنى لك فقالت أين أعتد يا رسول الله قال ما في بيت وما في نفقة قال أتدي في بيت أم شريف لأنها كانت امرأة إحسانة ثم لما خرجت قالت واحد فدعوها فأتت وقال لا إن أم شريك امرأة إحسان تكسر إحسان الصحابة ويتردد الصحابة في بيتها ولعله يرى كبار الناس ولا تحبون ذلك إذن أعتدي في بيت لعمك هذا من عبد هذا الأعمى يعني فعنده تأتدين الذي نزلت على سورة الله في شأنه قال فهذه هي قصة هذه المرأة فقالت ماذا قالت وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشهير بل كان اثنين فسخطته لأنه عادة ليس مما يتفوت به الناس وهذا انت في البيت المدام والغى الطعام الرسم لكن يعني في المدينة ما كانوا يحبون هذا فقالت أنا ما هو عليك رزق العجمي فقال والله ما عليك علينا من شيء إلا أن تكوني حاملة لرياض الخير قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ليس لك عليه إلا فضح فأمر أن تعتد ببيت ابن شريك هذه امرأة إحسانا كانت تصنع له كنا نفرح بيوم الجمعة يقول الصحابي رضي الله عنه صحيح البخاري قال ايه كانت امرأة لي كانت تعمل لنا طعاما لذيذا في أسبوع مرة وكنا نصلي جمعة ونذهب إليها ونتغدى ذلك فكنا نفرح بذلك اليوم أسبوع من أسبوعين فهذه المرأة كانت محسنة ثم قالت تلك امرأة ثم بعد أن خرجت قال دعوها فدعوها قال يغشاها أصحابي أن يأتون إليها وفيه ويرسلون عليها يعني وهي يعني امرأة كبيرة ومن هنا استفاد العلماء على أن المرأة كبيرة السن إذا كانت عجوزا يجوز للأجنبي أن يدخل عليها ويسلم عليها ويجلس أمامها وكذا فهذا ما يمنع وهذا قوله تعالى قال والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون عنهن فليس عليهم جناحهم إلى آخر الآية وهذا هذه منها قال يشاء اعتدي عند من المفتوح وهذا في أيضا فقه آخر أولا قلنا أن هذه المرأة كان يدخل على الصحابة وفي جواز يعني النظر إلى المرأة العجوز التي لا تشتهى وهذا من ناحية وقال هنا في رواية أخرى قالت تجعين ثيابك حيث لا يراك ولا يراك إذا هذا في دل استفاد العلماء على أن نظر الرجل ليس مثل نظر المرأة. يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة طبعا هذا إذا لم يكن هناك فتنة شهوة, إذا لم يكن هناك فتنة. أما إذا كان هناك فتنة فمعنير قوله تعالى وقل المؤمنات يغضبن, يعني كل من يغض من أبصاره, هذا إذا خشي شيئا لا يجوز له ذلك. لكن في عادتنا على ذلك النساء يجوز أن ينظرن, النساء نساء مو الرجال. وأما الرجال فلا, أمر النساء بالحجاب ولم يمر الرجال بالنساء بالحجاب. هذا دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل إلى ما يراه يعني محارمه. فهذا استفاد منه العلماء من هذا, وقد استدل بعضهم على ذلك بإجماع المسلمين بأنه من أول ما جاء الإسلام إلى اليوم الرجال يخرجون في الشوارع وهم يعني ليسوا متعجبين, والنساء يطالعن ولا أحد يقوم بمنع ذلك. فدل على أن هذا يعني جائز للنساء بخلاف بالعكس, بخلاف العكس فالنساء مأمورات بالحجاب ولا يجوز للرجل أن ينظر إليهن إلا بالحجاب. قال ماذا؟ قال إن جبروه مرسول فإن رجل عمى توضعين ثيابك يعني فإذا حليت فآذنيه, ثم مسألة أخرى فإذا حليت أي انقضت عدتك فآذنيه. وهذا بدليل أيضا أنه استفادوا على أن المعتدة لا يجوز أن تخطب, لأن الشباب كان مصغر أن تزوج أسامة, ولكن لما كانت الأمر سجى سكت, قال إذا حللت فآذنيه. فهذا بدليل على أن المعتدة لا يجوز أن تخطب, إنما متى إذا انتهت عدتها. فهذا دليل على هذا. قال العالمين قالت فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهل خطبان, يعني لما انتهت عدتها مباشرة جاء رجلان من قريش وكلاهما قرشيان وكلاهما كفآن لها. فأدى معاوية الذي كان خليفة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام معاوية بن أبي سفيان, وأبو جهل كذلك أبوه كان رجل عنده ميسرة ويسر ولكنه كان له عيب. فجاء وتقدم إليها ولم تعزم على شيء, بس كلمها ما كلمها بكلم هذا, لأنها من صلى الله عليه وسلم أمرها أن لا تتقدم عليه إلا بإذنه. فجاءت وقالت يا رسول الله إن فلانا وفلانا تقدم إلي وأنت قلت لي آذنيني فجئتك أستشيرك فمن هو خير بي منهما؟ فقال هذا لا خير فينا. وهذا بدليل على أن مثل هذا لا يعتد لا يعد خيبة. أما معاوية فقير في الأسبوع الثالث أربعة غدا والعشاء والله فطور ما في تبلغني, وأما هذا الرجل لا يدع عصا ليل نهار برق برق بعد اليوم الثاني تبلغني. إذن هذا لا مصلحة لك في اثنين, انكحي أسامة, أسامة عبد هذا وهذا لقرشيان وهو واقف عليه تمنعني منهما ثم تأمرني يعني أنا زوج عبدة أنت, على أحسن لك أن تزوج أسامة فإن في خير. لكن قال فكرت وسمعت قبل هذا أن الله قال من أحبني فيحب أسامة, هل تدخل في قلبي حبه؟ فقال أبشر أنا موافق على هذا. فبهذا انحلت مشكلتها وتزوجت قبل واستجبت. نساء المدينة كل من يستجبنا أن يتزوج له أسامة, ولكن من السبب تكلم بمشورة النبي صلى الله عليه وسلم وبركته إشارته. قال ماذا؟ خطباني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أبو جهل فلا يضع عصاه عن عاتقه, عن عاتقه معناه يعني ضراب من النساء عن عاتقه. وهذا يعني كما قلنا إن فيه غيبة, الغيبة توفي مثل هذا. لماذا؟ الدين النصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم استنصحته هذه المرأة من يصلح لها ورأى أنه ما لا يصلح حاجة, واجبه أنه التكلم في عرضهما أو واجب عليه لأجل مصلحة المرأة المسكينة معي لا تدرينها مصالحة. فهذا هو ما يسمى يعني من المستثنيات, وقد نظمنا تلك المسائل وستأتي الآن. قال هنا هذه مسألة يعني وقد ذكرنا ذلك قبل هذا, وهو أن الإمام الشافعي رحمه الله احتج بهذا الحديث على شيخه مالك. كان في حضرة مالك في حلقته. فجاء رجل فقال يا إله إني بعت قمريا وجاءني بايع مشتريه وقال إن قمريك لا يصح، فحلفت عليه بالطلاق إن لم يصح، إن لم يكن يتواصل إليه لم يكن يصح. فقال مالك رحمه الله تعالى خاف راحت امرأته وطلقت، فهجم الرجل وخرج على كل هذا الفتوى على من الإناء. فخرج الشافعي ما تكلمت فيه، هذا أجل الشافعي له وهو بارك الله بعلم الشافعي تطبق الأرض كلها مشاركة وغاربة، حتى الذين ليسوا شافعية مذهبهم لا يستغنون عن شافعي أصول الفقه وغيره. فهذا إمام بارك الله بعلمه. فخرج من المجلس وقال له يا فلان يا رجل، هل قمريك يعني سيحب أكثر أم أقل؟ فقال لا لا لا لا أكثر ثانية ثانية غير من مستوعب. قال خذ امرأتك، خذ امرأتك. الإمام قال أفتاني بأنه راحت عليه، قال لا خذ امرأتك. فرجع فقال يا إمام أعلم نظرك في الفتوى، قال لا هو هو. قال يخالفك يعني شاب في هذا المجلس، قال من هو غزي زماني؟ قال من هو هذا؟ هذا الشافعي. لماذا خالفتني؟ لماذا؟ قال أنت حدثتني وساق سنده، حدثنا مالي عن فلان، عن فلان نفسه من قال أما أبو جهلين فلا يضع عصا على أبو، فتعتقد أن أبو جهل لا يدخل الحمام ولا يشرب ولا يأكل ولا ينام، ففي أي الأحوال يضع العصا ولا ما يضع؟ لا، هذه المستدريات. هذا هو، لأني دعوت الرجل فقلت هل صاحب أكثر أم لا؟ فأخبرني بأنه أكثر، فقلت له لا، إذا كان أكثر لا يعتبر أن يعني يكون دائما 24 ساعة يصح، لا، فهو شرط ذلك. فاستحسن ذلك، فهذا رد الشافعي بهذا، وهذا من بركة علمي أو أدب الشافعي رحمه الله تعالى، الله أكبر. قال ما ذا فصولك أم أما معاوية فصولك فقير، وهذا أيضا يعني انتهاك لهذا، ولكنه اضطر إلى ذلك. لا معنى له انتهى أسامة بن زيد لأنه بمال وهو صحابي من جليل رضي الله عنه صحابي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبي، فكرهته لماذا؟ لأنه ماذا؟ مولى، لأنه مولى وهي قرشية رفيعة المستوى ولا تريد إلا كفأها، فقالت اقترفوا. فثم قال انتهى أسامة عاد عليه فنكحته فجعل الله به خيرا، التنوير تعويض خيرا عظيما، واغتبت يعني اي استحسنت حالي، واغتبت اي تمنى الناس اي النساء ان يكون حالهن مثل حاله زواج اسامه رضي الله تعالى عنه. وهذا هو يعني بركه الرسول عليه الصلاه والسلام بإشارته عليها بزواج او نكاح اسامه بن زيد رضي الله عنه. وهذه المساله قلنا وقد نظمت تلك المواضيع ستة مسائل استثنى من الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره يعني في غيبتي بما يكره هذا يسمى غيبة، ولكنه استثني في ستة مسائل بأدلة خاصة به. قلت يا طالبا فائدة جليلة، اعلم هداك الله بالفضيلة أن اغتيال الشخص حيا أو لا، حي أو ميت محرم قطعا بنفس المطلق ولا يغتب بعضكم بعضا، لكنه لغرض صحيح أبيح عدها للترجيع ما هي، فذكروها ستة تزلمي والسبت والسعين لرجع مسلم وإن جاهلا بفسق أو بدع بماله جهالا لا بمن تنع وعرفا بلقب من عرف به كقولك رأي الأحنف. الأحنف هذا الرجل الذي يمشي على ظهر قدميه، لأن بعض الناس بعض قص قدمه هذا يسمى أحنف، هذا حيث ولكن مشهور بهذا لا بد ان تذكره بذلك جائز، هذا لا يسمى غيبة. قال وحذرا من شر في الشر اذا تخاف ان يحيط بالناس الاذى، اذا سئلت عن شخص قال انا اريد ان اتعامل مع فلان وتعرف ان ذلك الشخص الشرير لا تسكت عليه بل ابدي لمن استنصحك ان هذا الرجل لا يصلح لك، هذا لا يسمى غيبة. وفي سوى هذا حذرا لا تغتني تكون موفقا بليل الاردن فتنالوا محبة الله مغفرة الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا والشاهد للباب، والحديث هذا من افراد المسلم رحمه الله شاهد للباب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سكنى ولا نفقى، فما في روايه فهذا هو الشاهد وهو المذهب الراجح. وقد قلنا مطاعم في حديث فاطمة كثيرة ولكنه أجاب وأجيب عنه بالشرح بطوله وقرأه بالشرح. وقال رحمه الله تعالى بالسند المتبع حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني وطبقة العاشرة قال حدثنا عبد العزيز عبد العزيز بن أبي حازم عبد العزيز بن أبي حازم المدني قال وقال قتيبة أيضا حدثنا يعقوب يعني عبد الرحمن القاري القاري هذا المدني نزيل الإسكندرية وهذا قيل له القاري نسبة إلى قارة اسم قبيلة معروفة بجولة الرمل وليس قاري نسبة إلى القراءة وإجاز ذلك قل قارئه بالهمس ويجوز إجازه هذا تقول قارئ ما في مانع لكن هذا ليس نسبة إلى القراءة وإنما هو إلى تلك القبيلة. كليهما عن أبي حازم هذا أبو حازم سلمة بن دينار التمار الأعرج المدني الخاص وهذا هو المعروف هنا بالرواية عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن طلقها زوجها في آل النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون والشعير فلما رأى ذلك قالت الله لو علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أي نفقة واجبة أخذت الذي يصلح لي أي ما يصلح لي العقد وإن لم تكن لي نفقة لم أخذ منه شيئا. قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى هذا محل الشاهد الفهم. والحديث صحيح من أبراد المصنف وبسائر المدد قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر عن عمران بن أبي أنس عمران بن أبي أنس القرشي الحميري المدني نزول اسكندرية من الطبقة الخامسة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال سألت فاطمة بنت قيس فأخبرتني أن زوجها المخزومية هذا أبو عمرو بن حفص وفي رواية بعرف طلقها فأبى أن ينفق عليها أي أبى وكيله يعني فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفقة لك فقال ولا سكناك ما في الرواية فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم مكتوم أي أخينا أولا قال لها إلى أم شريك بيت أم شريك ثم قال إلى ابن أم مكتوم فكوني عنده فإنه نجول أعمى فضعين ثيابك عنده أي لا يضرك ذلك وهو نظرها إلى الرجل جائز نظرها إلى الرجل جائز وأما نظره إليها فلا يكون جائزا إلا وهي متحجبة فهذا هو الفرق بينهما. قال رحمه الله تعالى بالسنة المتصل وحدثني محمد بن رازي أبو عبد الله الإسهابوري قال حدثنا حسين بن محمد حسين بن محمد هذا هو التميمي الطبقة التاسعة قال حدثنا شيبان شيبان بن عبد الرحمن النحوي منسوب إلى نحو اسم قبيلة وليس إلى علم النحو الطبقة السابعة قال عن يحيى هما بكثير يحيى بن أبي كثير وأبو كثير اسم صالح بن توكل الطبقة الخامسة بصري نزيل اليمامة قال أخبرني أبو سلمة أن فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس صحابي هذا أخبرته أن أبو حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثا أبو حفص المغيرة طلقها ثلاثا تقدم الخلاف بكنيته وباسمه أيضا هناك في خلاف سبق لنا قال ماذا قال ثم انطلق إلى اليمن أي مع علي رضي الله عنه فقال لها أهله ليس لك علينا نفقة فانطلق خالد بن الوليد في نفره أي معها يعني لأن قريبها خالد فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت نورة فقالوا إن أبا حفص طلق امرأته ثلاثة فهل لها من نفقة طلق ثلاثة معناه آخرة طلقة ثلاثة وليس مرة واحدة إنما آخرة طلقة ثلاثة فهل لها من نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لها نفقة وعليها العدة وعليها العدة لأنه طلق وأرسل إليها أن لا تسبقيني بنفسك لا تتزوجي دون أن تستشيريني أنا وأمرها أن تنتقل إلى أم شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها المهاجرون على الورود فانطلقي إلى ابن أم مكتوم العمى فإنك إذا وضعت خمارك لم يرج هذه فائدتها فانطلقت إليه فلما مضت عدتها أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد بن حارثة حبه وضع حبه صلى الله عليه وسلم وبارك الله تعالى في هذا الزواج اختبطا فلا سبق فريعا. أبو سالم المدبارة حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب عن المقادير البغدادي قال حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء وابن حجر علي بن حجر السعيد المروزي نازل بغداد ثم مر قال قال حدثنا إسماعيل يعلون بن جابر إسماعيل بن جابر بن أبي كثير قال عن محمد بن عمرو بن علقمة قال عن أبي سلمة عن باطنة بنت قيس قال حاو حدثنا هذا الحديث أبو ذكر وأبي شيبة اسمه عبد الله ومحمد قال حدثنا محمد بن بشر العبدي محمد بن بشر أنا العبدي من الطبقة التاسعة قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة قال حدثنا أبو سلمة عن باطنة بنت قيس أنها قالت كتبت ذلك قال أبو سلمة كتبت ذلك من فيها كتابا هذا دليل على أن السلف كانوا يستعملون الكتابة ويستعينون على الحلم بكتابة المسائل كتابة المسائل وهذه مسألة فيها خلاف كتابة الحديث يختلف ثم الجواز بعد الإجماع وفاء والسند منع حديث مسلمي لا تكتبوا عني فالخوفنني فهذا وهكذا واختلفوا بي ولكن وقع الإجماع بعد ذلك ودل على جوازه أحاديث كثيرة وقد عقد البخاري رحمه الله تعالى الجامع الصحيح كتاب العلم باب كتابة العلم ثم أورد أحاديث كثيرة تدل على مشروعية كتابة العلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كتبت كتابة قالت كنت عند رجل من مخزون فطلبني البتة معناه آخر السلام قال فأرسلت إلى أهله أبتغي النفقة واقتصوا الحديث بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير واقتصوا الضمير هذا يعني ضمير الجماعة يعود إلى شيوخه الأربعة وهم يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر وابن أبي شيبة واقتصوا الحديث قال بمعنى حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة غير أن في حديث محمد بن عمرو لا تفوتينا لنفس شيء في هذا اللفظ يعني والمعنى متقارب ومسالم قد قال حدثنا حسن بن علي الحلواني هذا الخلال مسجد مكة له تصانيف في الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا وعبد المحمد الكسي صاحب المسند قال جميع من يعقوب بن ابراهيم بن سعد البغدادي المدني مسجد بغداد قال حدثني ابي ابراهيم بن سعد عن صالح بن قيسان في الطبقة الرابعة عن ابن شهاد محمد بن مسلم ففيه رواية الأقراء صالح بن قيسان في الطبقة الرابعة وابن شهاد من الطبقة الرابعة فكان هو يروي عن قرينه وهذا قالوا سببه أنه تأخر طلبه للعلم وقالوا أنه معمر 140 أو 130 سنة وبدأ وهو مسلم 90 سنة يطلب العلم فتأخر طلبه للعلم فما أخذ من الصحابة الكثيرين وإنما أخذ عن الزهري وأصحابه قال ماذا؟ قال عن المشار أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص المغيرة والخلاف تقدم أبو حفص أو أبو عمرو خلاف فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه في خروجها من بيتها فأمرها أن تنتقل إلى المؤمن مفتون الأعمى فأبى مروان أن يصدقه في خروج المطلقة أن يصدقه في خروج المطلقة أي أن يعني كان مروان يعني مروان الحكم يعني معناه أنه أنكر هذه الحكاية أنكر هذه الحكاية ومن جملته وقد تقدم لنا أن أشرنا أن عمر بن الخطاب وكذلك أظنه يعني زيد بن ثابت وكذلك عائشة وكذلك مروان هذا المتأخرين كلهم أنكروا على فاطمة ومن جملة ما أنكر لما حدث بهذا الحديث مروان قال له لا ما سمعنا بهذا قال عمر أن تنتقل إلى ابن من نفس من أعمال فأبى مروان أن يصدقه في خروج مطلقا من بيتها قال الله تعالى لا تخرجهن ولا يخرجن فإذا هذا ما تخرج وهذا هي مطلقة الرجعية والآية في سياقها يدل على هذا قال وقال عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة بنت قيس يعني عروة أيضا ما كان مقتنعا بهذا وكان متبعا لخالته عائشة فقال عائشة كما أنكرت عليها كما أنكر مروان لكن قلنا الحق حق أن يتبع قول فاطمة ثابت صحيح فينبغي العمل به وأما ما ادعوا كله يعود لها المطلقة الرجعية أو تكون حاملة قال رحمه الله تعالى بالسند المتقل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الوز وعبد بن حميد الكسي واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنيه هذا الحديث محمد بن راجع النيسابوري قال حدثنا حجين حجين بن المثنى وصخرا حجين بن المثنى اليماني هذا ولي قضاء خراسان والطبقة التاسعة قال حدثنا الليث بن سعد عن قول بن خالد عن ابن شهاب بهذا الإسلام مثله مع قول عروة إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة وبالسلام المتفق على أخبرنا حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد بن حميد الكسي واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال أخبرنا معمر بن راشد عن الزهري محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله بن عزلة قبل قليل سبق لنا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عبيد الله بن عبد الله بن أبي عزلة كلاهما قرينان وكلاهما يرويان عن ابن عباس وكلاهما يروي عنه الزهري وأما هذا فقد روى عن ابن عباس غير الصحابة وذاك لم يروي مع ابن عباس وهذا لم يروي عنه روى عنه كثير وذاك لم يروي عنه إلا الزهري على ما قيل هو أظن زاد له راويا قال أن أبا عمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليدخل فأرسل إلى امرأة فاطمة بنت قيس بتطليقها كانت بضيئة من طلاقها وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وهما وكلاها الوكلان اللذان أبهمنهما في دام وهما أذان اثنان وهما من الحارث بن هشام هذا يعني أخو أبي جهل وعياش بن أبي ربيعة بنفقة فقال لها والله ما عليك نفقة إلا أن تكوني حليلا أما الحليل العين بدون خلاف يجب عليها فأتت يجب لها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له قولهما فقال لا نفقة لك فاستأذنت في الانتقال إذا أخرج فأذن لها فقالت أين يا رسول الله فقال إلى ابن أم مكتوم أي بعد أم شريك وكان أعمى فضعف أبا عنده ولا يراها فلما مضت عدتها أنكح النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد فأرسل إليها مروان فسمع مروان بخبرها أنا بسبب قال لا نفقة قل أصبر فمروان أنكرها فأرسل إليها من فأرسل لها قميصة بن زعيد يسألها عن الحديث ما اقتنع بمن حدثه بهذا وأبو سلمة غيره قال لا فأرسل إليها فحدثته به بما حدثت غيره فقال مروان أخيرا ما قبل ذلك لم نسمع هذا الحديث إلا من يرأى امرأة يعني والرجال في حديث النبي صلى الله عليه وسلم على الحديث سواء لا يفضل هذا على هذا رب رجل نسي لا يحفظ حديث ورب امرأة مبتلى فما رأيت بذلك قال ما سمعنا إلا من يرأى لو كان رجل أن صدقته قال سنأخذ بالعصمة التي وجل الناس عليها وهذا أيضا خطأ منهم أو تغافل ويعني وابتعاد عن الحق لأن من جملة من حدث بهذا الحديث الزهري وهو من فقهاء المدينة وقد حدث بهذا الحديث وعلم به فكيف يدعي مروان أنه ما وجدنا أحد يعمل بهذا وهذا أيضا ليس مقبولا من مروان وجل الناس على فقال فاطمة حين بلغها قول مروان يعني خذوني هم يحتجون بالكتاب كتاب الله لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يكون الفاشل البينه هذا هو دليلهم قالت فبيني وبينكم القران نفسه اخر الايه يرد على هذا قال الله تعالى لا تخرجهن من بيوتهن الايه اي الى قوله ماذا لعل الله لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرها قالت هذا لمن كانت المراجعة فأي أمر يحدث بعد الثلاث إذا طلق الرجل امرأة ثلاث مرات انقطعها الأسرة إلا بعد زوج آخر فأين يحدث بعد ذلك أمر أين هو؟ قال بعد الثلاث فكيف تقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا ما في نفقة فعلام تحدث لها يعني معناه إن هؤلاء يقولون لها سكنة ولا نفقة لها هذا مذهب مروان ومن تبعهم فقالت ألا تحدث لها يعني صائمة يعني ما له أن لا نفقة لها ولا تخرج من بيت ممنوعة حتى إنها تسأل الناس وتقول ممكن لكن إذا حبستم هذا البيت ومنعتم من النفقة فعلى ما تموت. يعني هذا لحد المذهب الشرعي هذا. وبعد الله يعني هي فقيها فقيها لا تعلم لا يعني لا يعني لا يرد لها قول يعني ولا رأي يعني بأي حيلة كان. وعمر رضي الله عنه قال إيه لا ندري حبيبت أم نسيت لا حبيبت هي ما نسيت. ودليل ذلك الآية نفسها الآية نفسها لأن الله يتبادى ذلك أمره الآية نفسها تدب على فقال له لمروان حبست هذا البيت وبلغت من النفقة تموت يعني لا تخرج تخرج من هذه الجهات وترزق. قال رحمه الله تعالى ها ف... بعيد طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تفرق بيننا وبين المعاصي وان طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن بيتك ما تهون بأهلنا مصائب الدنيا متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا بأنوارنا من أجرنا على من ظلمنا وصلنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا بدينك ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غيثنا ولا غاية رحمتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا تحزن على الطرحان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.